بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني، وهذا مجلسنا الثاني في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله: حدثنا حميد بن مسعدة البصري. وهذا أيضا هذا السند سند عراقي من أوله إلى آخره، ومدينة البصرة من المدن العريقة في عراق الحبيب أعانه الله ودفع الله عنه الجراح. والبصرة يعني لو اعتني بها، إذا نظرت إلى صورها عام 1920 صورها أجمل من الآن، وعليها شط العرب، ويعني جميلة لو اعتني بها. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهو ثقة في عام 84 و100، عن حميد، وهو حميد بن أبي حميد الطويل. طبعا حميد بن أبي حميد الطويل توفي وهو ساجد، وبعضهم يموت على بطن أهله، وهذا مات ساجدا لله تعالى يرحمه الله تعالى. عن أنس بن مالك، هذا يعني حميد بن أبي حميد الطويل، طبعا لم يكن طويلا ولقب بالطويل للتفريق بينه وبين جاره القصير، وهو مدلس، لكن عن عنته مقبولة في هذا الحديث، لأنه ما لم يسمعه من أنس مباشرة سمعه من ثابت بن أسلم البناني. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة. هذا شوف من قوة التصنيف عند الترمذي، يعني في الرواية الأولى ليس بالطويل البعد ولا بالقصير، فبينهم إذا كيف إذا كان ربعة من قوم الربع اللي هو الأقرب إلى الطول وليس طويلا طولا مذموما. ثم جاءت السيرة وقال: ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، أي جسمه حسن، يعني خلقه الله تعالى على أفضل خلقه، وكان شعره، طبعا يحقنا نقول وكان شعره، ويحقنا نقول كان شعره يعني تسكن العين وتفتح، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، يعني ليس ملولو ولا أنه سرح جدا، أسمر اللون، طبعا هو يعني ليس أسمر ولا أبيض لكنه أقرب إلى السمرة. إذا مشى يتكف، يعني يمشي المشية الجميلة بحيث يعني كأنه ينحدر من صلب. قلنا اسناده صحيح، حميد هو ابن ابي حميد الطويل ثقة المدلس، لكن لا تضر عن عنته عن انس، فقد ذكر الذهبي في الميزان، هذا ميزان الاعتدال للذهبي من اروع ما يكون، ان عامة ما يروي حميد عن انس انما سمعه من ثابت. قلت: وثابت والبناني ثقة. وانظر الى جودة المصنفات الخاصة بالضعفاء كثيرة قبله، لكن هذا الكتاب ماذا بالتحرير، يعني لما يأتيك أعطينا أي مجلد من عندك، هذا الكتاب، هذا يعني الذهبي رحمة الله عليه لما ألف هذا الكتاب يأتيك براوي ثقة ولكن تكلم فيه، يأتي به لأجل الدفاع عنه، فلما يأتي به لأجل الدفاع عنه يضعه هنا ويسميه ويقول قال فيه فلان ثم يرد، ماذا يكتب هنا أمامه؟ يكتب أمامه صح، يعني أنه مختلف فيه، والصحيح العمل على توثيقه. شوف الكتاب أول ما طبع ما كانت الطباعة متطورة مثل هذا اليوم، الآن أسه حاليا سهولا نخلي صاحب الحاشية بالطباعة المتطورة، لكن لما طبعه جعلوا هذه هنا عند رقم الترجمة، لكن هذه المصطلحات لابد من معرفتها، لابد من معرفتها، لأن أنت لما يأتيك لأول وهلة أنه قد وضع في الميزان يأخذ في بالك أنه ضعيف، فهو دافع عنه وأتاك بهذه العلامة. خذ على سبيل المثال كتاب جامع الأصول لابن الأثير، جامع الأصول لما الحديث يروي أبو داود والترمذي هنا مباشرة يكتب دال ساء، ثم بعدها يكتب لك أخرجه أبو داود والترمذي. فالذهبي يعني يدافع عن الراوي الذي أتى به ليدافع عنه، ولكن أتيت بالكلمة الصحيح، يعني الصحيح العمل على توثيقه. نعم. وأيضا قد يأتيك إنسان يعني يظن أنه يعني يقول ما فهمنا، بعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه، يعني خلص هذه اللفظة على أن العمل على توثيقه. فالمصنفة طبعا هذا الكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال اعتمد على الكتب السابقة وانتفع من كتاب الكامل لابن عدي نفعا كبيرا، لكن هناك ذيل للميزان للعراقي رحمة الله عليه، وهناك أيضا كتاب اسمه لسان الميزان، لسان الميزان لابن حجر العسقلاني في جرح الرجال الأرض، لكن لسان الميزان يعني أضاف رواة ليسوا موجودين في الميزان عدد كبير جدا، لكن ما الذي صنعه ابن حجر في الرواة الموجودين عند الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب؟ حذفهم. لماذا حذفهم؟ باعتبار أنه يكتفى بوجودهم في تهذيب التهذيب له، لكن بعض الطبع طبعا الكتاب طبع عدة طبعات من ضمنها طبعة أسوا برجال التهذيب وضعوهم في آخر لسان الميزان. فهذه المؤلفات يعني ينبغي على الإنسان أن يتعرف عليها. فالذهبي أجاد والحافظ بن حجر أجاد، وهناك علماء بين الذهبي وبين الحافظ بن حجر ألفوا انتفع من الحافظ بن حجر مثل الكتاب الذيل للعراقي رحم الله الجميع. ثم قال الترمذي، طبعا التخريج أخرجه المصنف بمتنه وإسناده في الجامع، وقال حسن صحيح غريب، وأخرجه ابن سعد وأبو داود والبزار، طبعا ابن سعد قلنا 230، أبو داود 275، البزار 292. طبعا كتاب البزار من الكتب العظيمة، وفاة البزار 292 له كتاب اسمه مسند البزار، وطبع يعني باسم البحر الزخار، ووددنا أنه سماه باسمه الصحيح مسند البزار. يقول ابن كثير في اختصار علوم الحديث، قال ويوجد من التعالي في مسند البزار ما لا يوجد في مسند آخر. شوف قال ويوجد من التعاليل، هاشر كذا اللفظة التعاليل، وددت من ابن كثير قال ويوجد من الإعلالات، من الأولى أن نقول إعلال وليس تعليل. فكتاب البزار كتاب نفيس جدا، وكثيرا ما يعل الأخبار المعلولة. وأبو يعلى، هذا أبو يعلى العراق الموصلي، هذا له مسندان، المسند المطبوع طباحه حسين سليم أسد، وقد حقق في 14 مجلد، ووضع له فهارس على ألفاظ الحديث. كيف على ألفاظ الحديث؟ أظن أغلبكم رأى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن محمد فؤاد عبد الباقي. الشيخ حسين سليم أسد عافانا الله وإياه جميع المسلمين، لا أعرف عن حاله الآن، أظنه قد دعم أو كذا، نسأل الله أن يحفظه ويحفظ المسلمين. عمل فهارس للأحاديث مثل إنما الأعمال بالنيات، تبحث عنه بحرف العين عمل النيات بحرف النون نوى، وهكذا يعني طريقة مبتكرة وصعبة. أول ما صنعها يعني المستشرقون في كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، كتاب هكذا 7 مجلدات كبار، كنت أبيع في دكان أبي، وكان المجلد الثاني ثخين جدا، وزنت المجلد الثاني منها كيلو وربع وزنه. هذا طبع المجلد الأول عام 1936، ثم طبعت بقية المجلدات الأخرى عام 1966، وكان في وقته يباع في ألمانيا سعر المجلد واحد 100 دولار. الآن الكتاب آخر اشتريته $50 أنا كاملا، وأصبح الناس لا يرجعون إليه. لما جاءت هذه الشاملة وأخواتها الناس صارت ترجع إلى هذه الكتب. نعم، والبزار وأبو يعلى. إذن هذا الكتاب مسند أبي يعلى طبع تحقيق حسين أسد، لكن النسخة الصغيرة، وتوجد نسخة أكبر منها لم تطبع لحد الآن، والحمد لله النسخة الكبيرة موجودة في كتاب اسمه المطالب العالية. والبيهقي أغلب الأحاديث التي عندنا هنا أين موجودة؟ في دلال النبوة. ثم قال حدثنا محمد بن بشار، هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي، حسن صحيح وغريب عند الترمذي لو اجتمعت الثلاثة، لو اجتمعت معناه أنه قد تفرد به أحد الرواة، فربما يرويه حميد عن أنس فقط. نعم، هذا هو المقصود. نعم، حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن عثمان العبدي يقال له بندار، هذا شيخ للكتب الستة، وهو من الثقات الأثبات، وهو من أهل البصرة، وهذا السند أيضا سند عراقي من أوله إلى آخره. ولد عام 67 ومات في عام 52 و200. ولدينا شخص آخر عراقي من البصر له محمد بن المثنى أبو موسى الزمن، ولد بنفس العام وتوفي بنفس العام، وكان بينهما بعض ما يحصل بين الأقران، وعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى. وأنتم تعلمون أن الدكتور بشار لما فجر بنا وعصى الله بنا ما عصينا الله به، ولكن لما قرأنا في المجلس السابق السند قرأناه عنه، لأنني قد قرأت الكتاب عليه في مجالس من يوم السبت إلى يوم الخميس، قرأت عليه الكتاب بمتنه وهامشه. تمام سيدي. لم أفهم بشار من بشار. بشار عواد معروف شيخ الذي يعني درستني هذا الكتاب وقرأته عليه، وألف كتاب ينتقد فيه الحافظ بن حجر، وأنا دافعت عن الحافظ بن حجر بأسلوب يعني أحتسب أنه أسلوب حسن، لكن هو لم يرتضي بهذا الشيء وتكلل فينا كلاما ووصفنا بما ننزه ألسنتنا وننزه المجلس من ذكره، فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه. اي نعم، هذا محمد بن بشار بن دار. المهم الشاهد، فكان محمد بن المثنى ابو موسى الزمن يعني بينه وبين محمد بن بشار شيء. لما توفي محمد بن بشار جاء احد الاغرار من طلاب العلم الذين يقولون كلام يبشره بوفاة محمد بن بشار، قال له ماذا اصنع بوفاته؟ ولكن الانسان عليه ان لا يندم قبل الندم، عليه في كل لحظة يعيشها الإنسان أن يراقب هل أن هذا الكلام ينفعه بين يدي الله أم يضره. قال حدثنا محمد بن جعفر، هذا غندر يقال له غندر، والذي لقبه بغندر هو ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، لقب أبا عاصم النبيل بالنبيل لما جاء فيل إلى البصرة، وأهل البصرة ما شايفين فيل ذهبوا تركوا الدرس وذهبوا، إجي أبو عاصم النبيل إلى أبو عاصم إلى ابن جريج، قال له ما الذي أتى بك وقد ذهب أقرانك إلى رؤية الفيل؟ قال فأنا لا أعدل بك شيئا، قال فأنت نبيل. وابن جريج لقب محمد بن جعفر بغندر، كان في المجلس وكان يتحرك، فقال اسكت يا غندر، وأهل الحجاز يقولون يا غدر، فلما يجعلونها عشي الصفة يقولون يا غندر، فمشت عليه. ومحمد بن جعفر ممن مكث 50 عاما يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يؤدي زكاته أمام الناس، يقف عند منارة الكوفة عند الجامع الكبير ويوزع الزكاة أمام الناس، فسئل عن هذا قال أريد أن يقتدى به، ولك لا بأس في بعض الأعمال أن تظهرها لأجل أن يقتدى بك، لكن يحذر الإنسان أن يفعل لأجل أن يرى، والأعمال بالنيات. قال حدثنا شعبة، هو ربيب شعبة، كما أن عاصم كما أن حفص ربيب عاصم بن بهدلة، ولازم شعبة 20 سنة. يقول ابن المبارك وقد اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر حكم بينهم عن شعبة. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق اللي هو أبو إسحاق السبيعي، طبعا شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطان، هذا كان جالس يدرس الناس الحديث، وجاء رجل يريد المال فنظر في محفظته لم يجد الدراهم، أراد أن يستقرض من طلابه لم يوجد، فلما ذهب هذا الفقير بكى شعبة، فقيل له لماذا يعني أنت ليه؟ قال هل وجدتم أشد من أن يؤمل فيك إنسان ولا يجد فيك ما يؤمل؟ فالإنسان عليه أن لا يتساهل، لا يضع للناس مغذيات أو يعطيهم سيسيين يجعلهم على الشحن، لا. تعرف الأخ الذي قال لك يوم الأحد ثم تحولت السنين ثم تحولت الثلاث أم محمد؟ قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج يقول من طلب الحديث أفلس، يقول وقد كنت قد أفلس فبعت طشت، طبعا يقال طشت ويقال طشت هذه لغة لأمي. أنا أبي إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي، توفي عام طبعا الشعبة توفي محمد بن جعفر 193، شعبة 160، أبو إسحاق 128. قال سمعت البراء بن عازب. قال البراء بن عازب فتح الري اللي هي طهران. براء بن عازب توفي عام 73. وأبو إسحاق السبيع مكثر عن البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين. مر صدام حسين يعطي الجنود نوض الشجاعة فشاف واحد يعني ما عنده نجمة وشاف كتفه قوي قال هذا يستاهل نجمة. وبعد مدة أيضا واحد عنده نجمة واحدة قال هذا الكتف يستاهل أكثر من نجمة انطوه نجمة ثانية. فالعرب تمدح لما الإنسان يكون كتفه يعني ظاهرا. ولذلك ربنا قال عن النساء ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. النساء صرنا يضعنا كالسافيات من أجل أن تظهر كتفا. نسأل الله العافية. نعم بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة. الجمل هو يعني الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم شعره أحيانا كان يجعله طويلا وكان يجعله مقصوصا يعني ليس له طريقة واحدة في الحلق دائما ولا طريقة واحدة في الإرخاء الشعر دائما. ولكن هل يستحب إرخاء الشعر؟ هناك من قال بهذا ويستبون على أحمد أنه قيل له يعني هل تربية الشعر سنة؟ قال سنة وفيه كلفة يعني يحتاج الإنسان إلى يعني زيت الزيتون أو شامبوات وغيرها. الأخ خبير يوم أمس ذهبنا واشترينا شامبو للشعر. نعم لكن طبعا هناك فتوى جميلة للشيخ محمد صالح المنجد يتحدث على أنه ليس بسنة. لكن السلف كانوا يوفرون شعورهم لأجل أن يخالفوا من؟ لأجل أن يخالفوا الخوارج الذين سيماهم التحليق. شوف هذا الحديث ضعيف سيماهم التحليق. وتجد ذلك الذي عند نعيم الحماد يروى بأبطل الأسانيد أسماهم الكنى ونسبتهم القرى وشعارهم مرخات. هذا الحديث من أبطل الأحاديث بينما هذا الذي في الصحيحين سيماهم التحليق. لكن أحيانا الناس تفعل ما تشتهي عياذا بالله. وهذا فعل الإنسان ما يشتهي صار العلم حجة عليه. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه يعني ينزل إلى شحمة الأذنين الشعر. عليه حلة حمراء اللباس الأحمر لما يكون أحمر خالص منهي عنه. لكن الأحمر لما فيه لون آخر لا بأس به. كان عند فيه شيخ اسمه بهجة أبو الطيب من أهل الحديث وله بعض المؤلفات كان يفتي بحرمة الشماغ الأحمر وفتياه خطأ لأن الشماغ الأحمر ليس خالص الأحمر فيه أيضا بياض فهو لا بأس به. ما رأيت شيئا قط أحسن منه. طبعا قط لنفي الماضي وأبدا لنفي المستقبل. مثل عندنا لن للماضي ولن للمستقبل ولن ما للماضي والحال. وهذا من حقيقة جمال اللغة العربية بودنا أن نعرفه. قلنا إسناده صحيح باعتبار ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة والسند متصل. وحتى أبو إسحاق ماذا قال؟ قال سمعت البراء. قلنا إسناده صحيح. شعبه بن الحجاج وأبو إسحاق وعمر بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة عابد. ومن زعم أنه اختلط بأخرة فقد جانب الصواب. فالرجل قد شاخ ونسي وما حدث عنه في حال نسيانه سوى سفيان بن عيينة. ولذا لم يخرج له الشيخان من طريقه الشيخ. والبخاري مثل مخرج عليه بالحق كثيرا ولا سيما من رواية شعبه وسفيان. شعبه وسفيان فبعضهم وصف أبا إسحاق أنه قد اختلط. وفرق أن الراوي يختلط وفرق أن الراوي أحسن ينسى يتغير نوعا ما. فهو قد تغير بسبب كبر سنه. ثم قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان توفي عام 32 و200. البخاري خرج له كثيرا أيضا محمود بن غيلان. قال حدثنا وكيع اللي هو وكيع بن الجراح الرؤاسي. شوف قلت هنا وكيع بن الجراح ولم يأتي التصريح باسم أبيه إلا في نسخة جيم. يعني في نسخة جيم جاء التصريح به وطبعا هذا خطأ. قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان الثوري. قلنا سفيان هو الثوري وجاء التصريح باسمه في طبعة الدعاس عدة عباد الدعاس من علماء الشام. واتفقت النسخة على عدم التصريح به بما فيها النسخة التي اعتمدها البيجور. البيجوري ممن شرح الكتاب. وانت لما يعني تحقق الكتاب ترجع إلى النسخة الخطية وإلى كتب الشروح. وفي شرحه للشمال وقد اعترض على الترمذي لعدم التصريح به. لماذا اعترض عليه؟ لأن وكيع بن جرح يروي عن سفيانين، فيعني تمنى البيجور أن الترمذي لو صرح باسمه، لكنه ما صرح باعتبار هكذا حملها عن محمود بن غيلان من غير تصريح. عن أبي إسحاق له السبيعي عن البراء ابن عازب قال، شوفوا هنا العنعنة لن تضرنا لأنه هذا طريق من طرق الحديث السابق، قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء. طبعا لمة هو أيضا شعر، الشعر يعني له جمة ولمة. ممكن اعتراضه هنا لو رأينا بعد سفيان الثوري أبي إسحاق لقلنا هذا ليس مع سفيان بن عيينة. لا، مو هذا خارج الصحيحين. نعم، واحنا عندنا قاعده لو فرضنا لما ياتينا راوي مكثر يعني يروي عن راويين ويهمل عن اخر فيحمل على من اكثر عنه. حدثنا السياح عن اسحاق نعم: ما رايت من ذي لمه في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قلنا صحيح سفيان الثوري من أوثق الناس في أبي إسحاق، وهذا لما يكون راوي من أوثق الناس في راوي ينتفع بها عند الاختلاف. حدثنا محمد ابن إسماعيل، هذا هو الإمام البخاري رحمة الله عليه، قال: حدثنا أبو نعيم، هذا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين، هذا من أقدم من ألف كتابا مستقلا في الصلاة، توفي عام 212 أبو نعيم، قال: حدثنا المسعودي سيأتي الشرح عنه، عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين. شثن الكفين مثل هذه الإيد، يعني هذه الإيد لا هي خشنة لما تذهب عنها ولا هي ناعمة تلك النعومة التي فيها التكسر، فها معنى يده خشنة وهي ناعمة أيضا، يعني النعومة غير المذمومة. شثن الكفين والقدمين يعني لما تهاب فيه القوة صلى الله عليه وسلم، وكذلك القدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس. ما هي الكراديس؟ ستأتي في مشروعة. طويل المسربة، المسربة يعني هي هذه المجتمع الشعر الذي ينزل هنا. إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صابع، ليست مشيته المشي المتثاقلة كالذي يجر نفسه جرة، إنما يمشي المشي المنساقة. السيارة لما أمامك شباب وتسير تجد صعوبة، ولما الطريق منحدر لم أرى قبله ولا بعده مثله، إذن ربنا قد جعله على أحسن الصفات. إسناده حسن ومتنه صحيح. عثمان بن مسلم بن هرمز ضعيف يعتبر به عند المتابعة، شوف هناك راوي ضعيف لا يعتبر به يعني لا ينفع بالمتابعة، وهناك راوي أمره هين، فهذا منهم كما في التحرير. وقد تابعه عبد الملك بن عمير وهو حسن الحديث عند ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبي شيبة. عبد الله بن أحمد روى المسند وله أحاديث يعني يرويها هو من طريقه عن مشايخه غير أبي، وضعها في المسند وأبي يعلى وابن حبان. وتابعه أيضا صالح بن سعيد وهو مقول عند المتابعة عند عبد الله أيضا. والنسائي في مسند علي كما في تهذيب الكمال، النسائي له كتاب اسمه مسند علي وفي تهذيب الكمال يسوق بعض الأحاديث، لذلك قال الترمذي في الجامع حسن صحيح، يعني حسن هذا الإسناد وأصل المتن صحيح. ومحمد بن إسماعيل شيخ الترمذي هو الإمام البخاري، وشيخه أبو نعيم هو الفضل بن دكين. أخرجه طيال سفات 212، وكتابه ليس من هو الذي صنفه، إنما جمعه يونس بن حبيب متوفى عام 58 و200، وابن سعد 230، وابن أبي شيبة 235، وأحمد 241، وأبو زرعة الدمشقي 282، وأبو يعلى 307، وابن حبان 352، والحاكم 405، والبيهقي في الدلائل 458، والبغوي 516. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. طبعا سفيان بن وكيع ضعيف لأنه لم يضبط ضبط الكتاب، كان عند وراق والورق كان يتلاعب، فلما نصح لم يقبل فترك حديثه. والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط الكتاب، هذا من له كتاب لكنه لم يضبط كتابه. شوف هذا إسناده ضعيف، هنا ما قلنا هذا إسناده حسن لأنه قد توبع، لماذا؟ لأنه متروك، والمتروك أشد من ضعيف فقط. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، شوف الأسانيد كلها عراقية، كل ما مرت أسانيد عراقية. وعلي بن حجر اللي هو علي بن حجر سهل من شيوخ البخاري، لا تشوف البخاري أعلى من الترمذي. وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليم، شوف لماذا لما أتى بأبو جعفر محمد بن الحسين قال وهو ابن أبي حليم؟ لأنه هذا أول مرة يأتي ذكره وليس مشهور، فطريقة سهلة. شوف الآن لو فرضنا يتكرر هذا الراوي لا يأتي بهذا الكلام جميعهم، ولذلك خطيب البغدادي هكذا كان يصنع ومؤلفاته كثيرة، وما كان الخطيب مدلسا، وجاءت بعض الناس وقالوا بأن الخطيب كان مدلس، هو هكذا يصنع. وهي طريقة أهل الحديث، حتى الحافظ بن حجر يقول كما نقله عنه البقاع في النكتة الوفية، قال ينبغي أن يقتدى بالخطيب البغدادي. هو فعلا الخطيب البغدادي سار على سنن أهل الحديث السابقين، والمعنى واحد. ماذا يقصد؟ أحمد بن عبد وعلي بن حجر وأبو جعفر أحاديثهم فيها تفاوت بالألفاظ لكن مجملا المعنى واحد. شوف الآن لو فرضنا الحديث يروي أحد من تأخر جاء بعد الترمذي، ويروي من لفظ أحمد بن عبد فقط عن شيخه أو علي بن حجر فقط، هناك تبين لنا الألفاظ. عندنا الآن إحنا الصحيحين ألف على الصحيحين المستخرجات. ما هو المستخرج يا شيخ؟ هو أن يأتي أحد الرواة إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه. عندنا هذا مثل صحيح البخاري مثلا، وعندنا هذه الرواية يروي البخاري عن سويد بن نصر، يأتي صاحب المصنف ما يروي من طريق البخاري، يروي طريق آخر بحيث يلتقي بسويد بن نصر. إذا ما وجد يأتي طريق آخر بحيث يلتقي بابن المبارك، إذا ما وجد يأتي الطريق حيث يلتقي بسعيد بن إياس، إذا ما وجد يأتي الطريق حيث يلتقي بأبي نضرة. وهكذا هو أن يأتي صاحب المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثهم بأسانيد لنفسه، يلتقي بشيخ المشرف أو بشيخ المصنف أو شيخ شيخه، شريطة أن لا يذهب إلى طريق أبعد وهو يستطيع الوصول إلى طريق أقرب. قد تقول لي لماذا؟ الصحيحان هكذا امتلأت بهم الدنيا وقد سار مسير الشمس، فيأتينا شخص عنده مرويات، عنده مشايخ، عنده أحاديث، يريد يجمع مرويات ويخرج كتاب نفس الصحيحين حتى الناس ترجع له. فخرجوا، لما خرجوا هي فيها فوائد لصاحب المستخرج، لكن بالمحصلة قدموا لنا عطاء كبير جدا. هذا الكتاب يروي المصنف عن ثلاثة، هو خرج من هذا الطريق ومن هذا الطريق ومن هذا الطريق، يبين لك لفظ كل راون من الرواة. أو اللي يأتينا هناك سفيان فقط بالمستخرج بين من هذا سفيان، يأتينا سند محال يعني رواية سفيان بن وكيع، لو فرضنا هذا عليها مستخرج تجد لفظ رواية وكيع سفيان بن وكيع، وهكذا. فالمستخرجات فيها 17 فائدة، فوائدها جمع. قالوا حدثنا عيسى بن يونس، هذا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي توفي عن 87 100، عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغض، يعني طويل جدا، ولا بالقصير المتردد. شوف هذه رواية ضعيفة ولكن فيها تفصيل للصفة، وكثير منها قد جاءت في أحاديث أخرى صحيحة. وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبت، كان جعدا رجلا، يعني منكر في شفرده، يعني كأنه ممشط، وفيه يعني عدم نعومة بحيث يشبه نعومة شعر النساء، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكثم. هذه لا تستعجب على سيأتيكم بشرح الأصمعي. وسمعتم عن الأصمعي في مجلس الشيخ المدثر عنه كلاما طيبا، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، يعني أبيض على مشرب بحمرة. وهناك حديث موضوع مال خذوا شطر دينكم عن الحميراء، يقول المزدي كل حديث فيه ذكر الحميراء فهو موضوع. أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتل، أجرد ذو مسربة. شوف نوعا ما هذا الحديث يشرح الأحاديث السابقة لكن فيه إطالة. شثم الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا، يعني لا يلتفت فقط برأسه، يلتفت معا حتى تكون التفاتته جميلة. بين كتفيه خاتم النبوة، طبعا يعني قال خاتم بفتح التاء ويقال خاتم بكسر التاء، وهي علامة قد جعلها الله تعالى رحمة بالعباد، هذه من دلائل النبوة. وهو خاتم النبيين، شوف هذا خاتم النبوة أي الشيء الموجود هنا، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، هو قد ختم الله به النبيين. أجود الناس صدرا، لأن يعني حتى في استقبال الآخر أجود الناس في البشاشة فيه وتحمل الآخرين. شلون الشيخ عقبة إيش نحتاج منه رأسا، يعني ما شاء الله لا يتأخر. وأصدق الناس لهجة، أي ما ينطق به، وألينهم عريكة، سهل جدا. وأكرمهم عشرة في معاشرته الناس، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته هذا الراوي اللي هو عبد بن طالب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قلنا الثالث ضعيف ضعف عمرو بن عبد الله، والانقطاع فإن إبراهيم بن محمد لم يسمع من علي. من هذا إبراهيم بن محمد؟ نعم، أخرجه المصنف في متنه وإسناده في الجامع، وقال ليس إسناده بمتصل. طبعا الترمذي فيه 3956 حديث كلها محكوم عليها إلا 86 حديث. من الذي جمعها في كتاب مستقل؟ رسالة تروح الدكتور عبد الحميد عبد المجيد إسماعيل العاني الذي ذكرناه لما دعوتنا للغداء، ذكره الشيخ حكمة الحريري، وهذا من علماء العراق حاليا في اسطنبول، نسأل الله أن يحفظه ويحفظ علماء العراق وجميع المسلمين أجمعين، ونسأل الله أن يصلح حال أهل العراق أجمعين سنة وشيعة. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول، يا سلام، يعني شوف على أهل الحديث حتى المعاني يأخذونها من أربابها. سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا، يعني شوف ليش يصير ممغط عند شدة طول يصير مثل المقعوج. وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته، يعني سمع أعرابي يقول يعني تمغط في نشابته، واحد عندنا نشاب وهذا طويل جدا يعني طول، أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصر، وأما القطط فالشديد الجعودة. والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليل. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، أعوذ بالله من السنة. والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، يعني العرب يعني تمدح هذا. والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل الذي يستخدمه الآن أهل الحجامة، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشفن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور. نقول انحدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشر الصحبة، والعشير الصاحب، شوف ربنا قال وعاشرهن بالمعروف، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته. طبعا هذا شرح لك الكلمات ونحن باعتبار نحن طلاب علم علينا أن نقرأ كتاب أساس البلاغة. أساس شوف لما قال على البديهة يقال بدهته بأمر أساس البلاغة يعلمك كيفية استخدام الألفاظ ومحلها. حدثنا سفيان بن وكيع على سفيان بن وكيع بن الجراح اللي هو تقدم أنه متروك سفيان. قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه، وهذا جميع بن عمر ضعيف. قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله، طبعا يقال يكنى ويقال يكنى كلاهما صحيح، والتخفيف أحب إلي ولذا جعلته مخففا، عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة، يعني هذا باعتبار من آل خديجة، وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي، شوف هذا أشياء نفسية تشتهى كما أن الطعام يشتهى، ولكن قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، كما أن الأشياء تذاق باللسان الإيمان يذاق بالقلب. يقول وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يعني ربنا يعني لما عظم حدود الله قد جعل الله مهابته في قلوب الآخرين. أحد بن العباس كان أراد أن يقتل أحد العلماء، وهذا لما دخل وكان محضر النطح والجلالي حتى لما ناديه مباشرة تنصب شو اسمه وتقتله هنا، وكان الوزير مجهز هذا الأمر كله. لما دخل هذا الشيخ وكان يقرأ، فأبو جعفر أكرمه وأعطاه المال وقال له انصرف، فالوزير ترك المجلس وتبع. قال تعالى أخبرني ماذا قلت لما دخلت، قال قرأت قول الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شوف ربنا قد شهد بالوحدانية لنفسه وذكر شهادة ما هو شهادة أهل العلم، ولكن مكانة أهل العلم لما يقومون بالعلم حق قيام مكانتهم عظيمة، وربنا يعطيهم الحفظ والرعاية. فهذا باعتبار عالم، يعني قرأ هذا الشيء حتى لا يناله الأذى، فمن الله عليه بالحفظ والرعاية. فالذي يعظم حدود الله يعظم في قلوب الخليقة، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يقول ميمون بن مهران كلما رأيت القمر ليلة البدر ذكرت وجه ابن عباس. ولذا نحن بن العباس من مازل الجمال، أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة، يعني مهاب له مهابة وجسده طيب. رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقه، يعني شعره أحيانا يعني ينفرق أحيانا، طبعا ما ثبت أن صلى الله عليه وسلم كانت له جذال، ما ثبت أبد ضفائر وتسمى عقيقة وتسمنا، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، يعني يوفره إلى شحم الأذن. أزهر اللون، طبعا لفظة أزهر اللون يعني ثابتة في حديث أنس، وكلمة أزهر تدل على البياض والجمال، يعني بياض بجمال. واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب. يا سلام، فالوصف عجيب لو صح الخبر. أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، طبعا ثابت صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية. سهل الخدين، ضليع الفم، طبعا هذا الفم مثل فمي هذا، يعني العرب كانت تمدح به، ثم الآن تغيرت طبعا صار دون الفم الصغيرة، والآن أغلى عملية جراحية في تركيا تصغير الفم. نعم، والآن لما تذهب إلى اسطنبول تجد كثير من الناس قد يعني خرج من العملية وقد وضع الشيء على أنفه. وهذا الإنسان إذا لم يرضى بقضاء الله عاش متعبا، وإذا سار في الشهوات يعني عاش حزينا، ولا تطمئن القلوب إلا بذكر الله. سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، طبعا هذا لم يثبت أنه كان مفلج الأسنان، والإعمناء يعني فرق بين سن وسن فراغ دقيق. المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يعني هذا العنق. معتدل الخلق بادن متماسك، يعني بادن يعني سمين وهي غير صحيح. سواء البطن والصدر، يعني أنت الآن لما تجي الشخص بطنه أعلى من صدره معناه أنه سمين. عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، تأتيك مشروحنا. أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. عار الثديين والبطن، هذا غير صحيحة هذه ولم ترد، يعني غير شعر معناها. مما سوى ذلك يعني فقط المسرب والبقية بدون شعر. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شسد الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شاعد الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدم. هذا أيضا خطأ، هذا ليس بصحيح. ويعني كان في زمن الحرب العراقية الإيرانية إذا شخص خريج يذهب يجعلونه ضابط، فإذا كان مسيح القدمين يسموه غير مسلح ولا يكون ضابطا، لأن الشخص ذا كان مسيح القدم يتعب. نعم. ينبو عنهم الماء إذا زال زال قليعا، يعني ما مشية جميلة. يخطو تكسفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبر، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. هذه أيضا غير صحيحة. وللشيخ الطريفي مقال بعنوان النظر إلى السماء عبادة في 4 دقائق من أروع ما يكون. والبخاري في كتاب الأدب يعني ذكر أن باب النظر إلى السماء وساق حديثين يدلان على نظر متسم السماء. إذن يستحب النظر إلى السماء وأنها عبادة. ومن الدعاء إذا دعا الإنسان يعني رفع نظره ودعا، وقال الإنسان فقط ينظر من غير أن يدعو، إشارة إلى طلب ما عند الله. جل نظره الملاحظة، يعني يقول عروة بن الزبير يقول ما بر أباه من شد الطرف إليه، يعني الإنسان ينظر الآخرين بأدب، يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. قلنا الثالث ضعيف جدا، كان الوكيع ضعيف كما تقدم الشام. لماذا قلنا ضعيف جدا؟ بحيث هذا مسروق. وجميع بن عمر قال عنه ابن حبان رافضي يضع الحديث، وقال ابن نمير، هذا محمد بن عبد الله بن نمير يقال له درة أهل العراق، وصفه الإمام أحمد بهذا، توفي عام 34 و200. قال ابن نمير كان أكذب الناس، وأبو عبد الله التيمي وشيخه مجهول. إن الحديث مسلسل بالعلل. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، هذا صاحب من؟ صاحب محمد البشار الذي عاش بعد 90 يوما، ولد عام 67 و100 وتوفي عام 52 و200. شوف يعيش الإنسان ويموت. أنا كتبت التغريدة قبل يومين قلت يعني الأيام تمضي وكل شيء مستطر، وما ضر الإنسان مثل النظر، يتشتت قلب الإنسان وتكون وحشة بينه وبين ربه. قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر، قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق حسن الحديث، وإذا روى عن عكرمة روايته مردودة. قال سمعت جابر بن سمرة يقول، شوف لما جابر بن سمرة غير جابر بن عبد الله لابد من البيان، وعند الإطلاق لما يؤتى بجابر يراد جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله مفتي المدينة بعد ابن عمر 5 سنوات. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقل. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. هكذا العرب كانت تحب هذا الشيء. قلت ما أشكل العين، باعتبار ما أشكل باعتبار ما استفهامية. قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقل؟ قال قليل لحم العقل. زاده حسن في سماك بن حرب صدوق حسن الحديث، لا يرتقي الحديث إلى مراتب الصحة التامة، على أن المصنف قد صححه وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه. شوف لا نأتي ونقول، لا نأتي ونقول بأن مسلم لا يفرق بين الصحيح والحسن. يعني الحافظ بن حجر قال عن ابن حبان وابن خزيمة لا يفرقان بين الصحيح والحسن، وأنا أجبت على هذا، قلت هذا ليس بصحيح. فهي باعتبار يعني مسألة الحكم على الصحة، يعني إحنا عندنا الراوي لما يكون ثقة أو متروك أو ضعيف أو أنه يعني ليسوا قوالب، كلما دخل الحديث يطلع إلى وصفة خاصة، قد يتنرجل ثقة مثل قتيبة بن سعيد روح يجمع التقذيب أخطأ في نص العلماء على أنه أخطأ، ويأتينا راوي في حفظه شيء يروح يقول أهل العلم هذا حديث صحيح، فمسألة اجتهادية فرأوا صحة هذا الخبر. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد، هذا هناد بن السري يا سلام، هاشف جميع لسان مرة عراقية، وهذا أيضا سند كوفي، وهناد بن السري كان يقال له راهب أهل الكوفة، توفي عام 43 و200، له كتاب الزهد من أروع ما يكون. قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني ليلة مقمرة مضيئة، وعليه حلة حمراء، يعني يقصد أنه رآه رؤيا في ليلة كانت الليلة مضيئة وليس ظلمة، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. يقول ابن القيم لو أن العلم صور صورة لكان أجمل من الشمس والقمر. طبعا هذا السؤال ضعيف بسبب أشعث بن سوار مشهور بالضعف. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر، يعني أتاك بالشيء الجميل، يعني اعتبار السيف لا يذكر للجمال إنما يذكر في الحسام لا من دقته. إسناده ضعيف وهو حديث صحيح، سفيان وكيع ضعيف لكن الحديث روي من غير طرق، ما قلنا تحسن لأنه متروك هذا الراوي لا يعتبر به، فصح الخبر من غير طريقه. حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل، هذا النضر بن شميل قالوا عنه درة بين مروين، احنا عندنا مروب الرود مروب الشهلج ومعروفان في خراسان، وهذا طبعا خراسان كانت مدينة الإسلام، سمى قديشو كانت ماذا تسمى مقديشو قديما مدينة الإسلام، وكانت خراسان من أجمل ما يكون لما جاء هالوكو وخربها، وترى هالوكو لما جاء ورادي خرب ماذا صنع خراسان الآن؟ يعني الدول خراسان وزيرستان في إيران كده، يعني هي عدة صارت الآن في أكثر من دولة تلك البلاد، وكانت من أجمل ما فيها من العلماء والفقهاء. ذكرني عندي مقال أنا كتبته عنها إلى حين أعود إن شاء الله. نعم. فهذا النضر بن شمائل قاعدنا مرو الرود ومرو الشهلج، ولذلك العباسيين لما أول شرارة انطلقت وحمل السيف في مرو الشهلج، فالنضر كان بين المروين بين المروين، كان عالما نحويا فقال فيه عن ابن ورقة كان درة بين المروين، وممن نشر السنة في تلك البلاد. وهذا السعيد اللي يروح على مكان ما بعلم، يعني أحد الشيوخ البخاري كان يجلس، فلما تذكر مكان ليس فيها محدث يحدث الناس يذهب خفية إلى تلك البلاد يبث فيها حديث النساء. وهذا ما ذكرت لكم اسمه لا، لكنه معروف عند الله تعالى. عمر بن الخطاب لما سأل من قتل قال له وغيرهم كثير لا تعلمهم، قال إن كان ابن الخطاب لا يعرفه فالله يعرفهم. عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. هذا في إسناد صالح بن أبي الأخضر ضعيف عند التفرد وقد تفردنا، وهو يروي عن ابن شهاب، وابن شهاب كان مدرسة وله طلاب كثر، لما يأتي راوي ضعيف وينفرد عن يعني حتى لنا نقول فيه علتان، العلة الأولى ضعف صالح للأخر، العلة الثانية تفرده لأن ابن شهاب مشهور جدا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء، فربنا جل جلاله قد عرض الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج وأيضا رآهم في المنام، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنؤة، قلنا في الحاشية قبيلة من اليمن ورجال هذه القبيلة متوسطون بين الخفة والسنن، ورأيت عيسى بن مريم، شوف لما نذكر عيسى لا بد أن نذكر الألف في إذن، ما يصح أنه نحذفها، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم أي نفسه يعني نفسه، ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها لحيته، يعني لما كان يأتي بالشفت البشري وإلا لم يره على هيئته قط إلا مرتين. حدثنا سفيان بن وكيع استند ماذا قلنا عنهم لأنهم رواية ليس بن سعد، وحتى لو كان غير من ليس من رواية أبي الزبير عن جابر قد أخذه من صحيفة قيس بن سليمان الاشتيني، لكن ليس بن سعد كان لا يحمله عن أبي الزبير إلا ما أخذه سماعا من جابر. حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، شوفنا أن سفيان بن وكيع صار لا يضر لأنه قد قرن بمن بمحمد بن بشار، المعنى واحد يعني في لفظ ضيهم اختلاف. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري، هذا سعيد بن إياس الجريري، قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. شوف إسناده ضعيف، فإن سعيد بن إياس الجريري كان قد اختلط وسماع يزيد منه بعد الاختلاط، إحنا إذا عدنا راوي قد اختلط، شوف هذا يزيد بن هارون من شيوخ يعني من الشيوخ الثقات في عام 203، يعني ليس من شيوخ البخاري، من شيوخ الإمام أحمد والبخاري روى من طريقه بواسطة سعيد، والبخاري ومسلم روي عن الجريري لكن لم يروي عنه من طريق يزيد بن هارون ولم يروي عنه من طريق عباد بن عوام. عندكم جامع الترمذي هنا أم لا؟ ما يخالف جيب لنا 2652 عباد بن عوام، هذا سأشرحه لكم لكن وددت أن تنتبهوا جيدا عليها. 2652 لو ذكرت لنا يا باش مهندس شيئا من فوائد الموز حتى يستخرج الحديث. الموز أول حاجة لما ريلاكسيشن قالوا فيه مادة اللي هي بتعمل لنا نفسية مادة في راجين تعمل تهدئة للأعصاب مريح جدا، فيه بوتاسيوم ما شاء الله. هو الأكيد الترمذي حبيبي طبعة التحفة تختلف عن طبعة الترقيم بفهرس بالأخير عندك برنامج في هاتفك طلعنا بالترمذي مرحبا بوصية رسول الله لا لا لا يعني عندك برنامج دائما كان معنى واحد يعني لو زمان حديثه في سنن أبي داود كثيرة جدا المعنى ويواصل قواعد. نعم. اللي هو المعنى واحد يعني. نعم معنى معنى واحد نعم. بس هي من باب الاختصار يعني. اي قد اختلاف بسيط يعني. لكن مثله مثله تماما. اما نحوه ايضا يعني قريب في اختلاف يسير. يعني هو يثبت الترمذي فيه مرحبا بوصية رسول الله هكذا. على كل حال أنا أحفظ الحديث سأقرأه عليكم من حفظي. تمام. إحنا أردنا أن نستخرجه حتى لا نخطئ فالحفظ خوان. هل عندك مرحبا بوصية رسول الله؟ إيه إيه مضبوط. شوف هذا حديث الترمذي يقول رقم 2650 حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن أبي هارون العبدي. انتبه يا شيخ من هذا أبو هارون العبدي اللي هو اسمه عمارة بن جوين عن أبي سعيد الخدري اللي هو سعد بن مالك بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لما أورد قال هذا حديث لا نعرف إلا من حديث أبي هارون عن أبي سعيد. أريد نطلع الكلام البعد نفس الحديث يعني لا مو الذي يليه يعني أظن بعد كلام يعني ويسميه يعني هو هنا المهم يكفي هذا يعني هو قال غريب لا نعرفه غريب صاب فيه جلد غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العبدي. يعني الترمذي لما يأتي بحديث ويعلّ ماذا يريد بإعلاله أنه ربما في قابل الأيام يأتي راوي مدلس فيغير هذا الراوي ضعيف راوي ثقة أو يخطأ أحد الرواة أو يصحح فأتى به هكذا حتى يقول هذا الحديث لا يصح ولا يوجد قال غريب لا نعرف إلا بحديث أبي هارون العبدي. هذا الحديث لما سئل عنه الإمام أحمد بن حنبل قال هذا لا يصح فكان مهنة ابن أخ الإمام أحمد ويقال له مهنة اسمه مهنة لكن العرب أحيانا تترك الهمزة تسهيلا مهنة. قال له يا إمام هذا حديث يرويه عباد بن عوام هذا صاحبنا عن الجريري صاحبنا هذا حقيقة عن أبي نضرة عن أبي سعيد. شوف هذا الحديث لما تنظر إلى شوف عباد ثقة والجريري ثقة وأبو نضرة ثقة وأبو سعيد صحابي ظاهر الصحة واحد صحح الشيخ الألباني صحح الشيخ شعيب قواه البيهقي قواه العلائي يعني تجد عدد من أهل العلم قد حكموا عليه للصحة. لكن لما أحمد بن حنبل لما سئل عنه ماذا قال قال ما خلق الله من ذا شيء إنما هو حديث أبي هارون عن أبي سعيد. يعني هذا السند بهذه التركيبة خطأ أخطأ فيه أحد الرواة بدل ما يقول حدثنا أبو هارون اللي هو ضعيف واسمه نار من جوين قال حدثنا أبو نضرة أبدل الضعيف بالثقة. هذا سند عباد عن الجريري. شوف البخاري مسلم رويا للجريري لم يرويا للجريري من طريق يزيد بن هارون لأن سماع يزيد بن هارون من الجريري بعد الاختلاط سماع عباد بن عوام من الجريري بعد الاختلاط. فالجريري بدل من يقول حدثنا أبو هارون قال حدثنا أبو نضرة. قد تقول لماذا توهم هكذا لأن أبو نضرة وأبو هارون كلاهما يروي عن أبي سعيد وكلاهما مكنى فتوهم الجريري لماذا عرفته من هذا الجريري قد اختلط وسماع عباد منه بعد الاختلاط. واضح هنا الآن أبو نضرة من شيوخي ولا اسم شيوخي كلاهما من شيوخ الجريري بس هو اختلاط يعني مش معنى اختلاط معناه خرف. فما ضرب يعني انت جيت هنا أنا على خرطوم سمعت حديث من محمد عبد الكريم او من عبد الحي يوسف ورا 20 سنة لما هي تروي متوهم انت من هذا من هذا واخطأت فيه هو نفس الحال هذا لما اختلط فعلا ما صار يضبط الروايات لم يحكموا عليه الاختلاط الا لانه لم يضبط مروياته. واضح؟ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن قال طبعا كتابه اسمه المسند الجامع. حدثنا ابراهيم ابن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي ثابت الزهري قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن اخي موسى بن عقبه. الله موسى بن عقبه هذا من الف في عن موسى بن عقبه توفي عام 144 الف كتاب سماه السيره قدمه الامام مالك على سيره ابن اسحاق عن كريب هو كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤية النور يخرج من بين ثنايا. طبعا السند ضعيف جدا عبد العزيز بن أبي ثابت متروك. شوف من يروي أخرجه من طريقه الطبراني في الكبير. الطبراني هو المعجم الكبير. المعجم الكبير هو معجم ولا مسند؟ هو مسند ليس معجم. ما هو المسند؟ المسند هو الكتاب الذي ترتب فيه أحاديث كل صحابة على أحدة. نأتي بأبي هريرة وثق جميع حديثها، نأتي بعمر وهكذا هذا المسند. لكن لما جاء وألف هذا الكتاب جعله على حروف المعجم ألف باء تاء فاء جيم حاء خاء دال دال راء سمي بالمعجم. له الأوسط، الأوسط هذا أجل في أعيننا وفي عينه من الكبير، لأن الأوسط يهتم بالتفردات الأحاديث التي ينفرد بها الرواة. ونفس قال عن المعجم الأوسط هذا روحي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد لماذا أنا ذهبت إلى مجمع الزوائد لأبحث عن الحكم على هذا الرأي. لا الهيثمي هو يعني الآن بعضهم يقول الآن ما نحتاج لعلم الحديث الكمبيوتر الموجود الحاسوب الموجودة هذا الكلام من عطلين بطلالين. احنا عندنا الكتب الستة البخاري مسلم ابو داود ترمذي نسائي ابن ماجه. عندنا ايضا ستة كتب اخرى ضخمة جدا مسند احمد 52 مجلد معجم الطبراني 25 مجلد كبير معجم الطبراني الاوسط 10 مجلدات معجم الطبراني الصغير 3 مجلدات مسند ابي يعلى الطبع الصغير 16 مجلد مسند البزاق 16 مجلد لأن الشمس لها عددنا 6 وعدنا هاي الكتب الستة مسند أحمد معاجم الطبران 3 مسند البزار مسند أبي يعلى تمام. وذن كل البحث فيهن صعب يعني مساليد مو مثل المسائل الفقهية. وهو إجا نور الدين الهيثمي قرين الحافظ بن حجر تلميذ العراقي وش أكو حديث في هاي الكتب الستة وغير موجود هنا أتى به ووضعه ورتبه على أبواب الفقه. ولما رتب على أبواب الفقه أكو حديث حكم عليه. فلما خرج حديث في هذا أرجع أقول ماذا قال فيه ولا سيما أنه إذا كان يعني لو فرضا موجود في الجامع الكبير للترمذي ما يأتي به يعني فقط الزوائد. وطبعا نجد كتاب آخر في المطالب العالية أتى بثمانية مسانيد الحافظ بن حجر وألف المطالب العالية. لما يكون عندك جامع الأصول مجمع الزوائد جامع الأصول جمع الكتب الستة مجمع الزوائد جمع هاي ستة كتب ضخمة والمطالب العالية معنى عندك 24 كتاب اللي هي أهم الكتب الموجودة على وجه الأرض. قبل أيام لما أتوا بأحد الشباب من برنامج الشيخ خليفة يحفظ 23 كتاب شفت وقال يحفظ 1,000,000 حديث باعتبار أتوا يعني أتوا بأهم الكتب الموجودة. وهكذا المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. اللهم احفظ لي عيني وبصري وسمعي واجعلها في طاعتك واجعلها حجة لنا لا حجة علينا. باب ما جاء في خاتم النبوة. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وابن اسمه عندنا حاتم العراق ما يسمون حاتم حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا. شوف مسح الرأس ليس خاصا باليتيم، يمسح رأس المريض وأيضا للصغير من باب إدخال السرور على قلبه، ودعا لي بالبركة. شوف هذا الدعاء بالبركة، أي شيء تراه يسرك لك أو لغيرك فادع بالبركة. وتوضأ فشربت من وضوئه، هاي بفتح الواو الماء، هذا يدل على أنه يعني طاهر وليس نجس. وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، هاي زر الحجلة هل هو طائر الحجلة معروف عندنا أم أنه زر الحجلة الآلة؟ في ذلك قولان أهل العلم، أنا أرى أنه الحجلة هو الطائر المعروف. هل تعرف الحجل أم لا تعرفه؟ خالد الوليد من سافر وذهب إلى معركة اليرموك، كم شهرا بقي جالسا يرتب الجيش؟ 5 شهور. فعبد الله بن عمرو بن العاص يعني كان يريد تبدأ المعركة، فكان خالد يقول له أنات القط وثوب الأسد. فكان لما سمع هذا الكلام من جماعته ذهب إلى قومه وقال اصبروا، وحينما نحكم المعركة وننقض عليهم سيتطايرون كما يتطاير الحجل. بالصيد أجمل طير يطير هو الحجل، لا سيما لما يكون كرك 24 أو 25 وتأتي له يتفرق هكذا لا يسير سيرا واحدا، حتى الصياد يجد صعوبة. فالصاب هذا الحجل يشبه الدراج، لحمه أبيض زكي. نعم بإذن الله لما ننتهي سنذهب إلى الصيد إن شاء الله، وإن شاء الله لا نعصل له، كثير من يذهب إلى الصيد يعصل له، إنما نتعبد الله تعالى بالنظر ونأكل ما نصطاد ولا نرمي شيئا غير نافع. حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. شوف هذا الحديث لا يصح، وعجبت من الشيخ الألباني يعني كيف صحح لفظة الغدة. شوف هذا الراجح أنه يعني مثل زر الحجرة، وأنه ماذا، وأنه يعني شعرات كما تأتي في الحديث لاحق. أما وصف خاتم وأنه غدة، الغدة فشيء يكون بين اللحم وبين الجلد، فهذا بهذا اللفظ لفظ منكر، فالحديث صحيح من غير ذكر الغدة. حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا يوسف بن الماجشون، الماجشون في الفارسية ماه كون يعني ضوء القمر، عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. يعني لما تقول هذا الشيء تثبت بأنها قد سمعت سماعا مؤكدا وكانت قريبة منه. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفر، طبعا تقدم هذا الراوي وتقدم الحديث هناك مطولا، أتى به هنا ليحتج بالخاتم. قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. إذن هنا الترمذي اختصر الحديث، يعني أنت لو فرضنا تؤلف بحث في المصطلح وتناولت مسألة الاختصار وأردت أن تنقل قول الترمذي، وكان الترمذي أرى جواز ذلك بدليل أنه قد اختصر أحاديث منها هذا الحديث. أحسنت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري